بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي. زي ما قلنا في الإخوة يقال في الأخوات، زي الأخت بالطفلة نتقدم أخ، طيب يعني إيه عايز إيه؟ أوافق ولا موافقش؟ طب إيه المعطيات عشان أجاوب؟ ومتقدم أخ لازم أنا مطلوب مني إن أنا أقول توافق أو ما توافقيش، ده ينفع أو ما ينفعش، أنا لا جلست معاه ولا شفته. طب اديني المعطيات. المعطيات الأولى بيصلي، والله هو بيقول إنه بيواظب على الصلاة، لكن إحنا كنا قاعدين والمغرب إدن والعشاء إدنت وما نزلش صلي، جزاك الله خيرا. المعطى الثاني، صحيح والله دي أسئلة متكررة نفس الصورة دي، يعني هي عايزة توجد لي مبرر إنه كان قاعد ويخطب عروسة، يبقى المسألة يعني ده عذر ها انه يترك صلاه الجماعه، ده اكثر من جهاد في سبيل الله، بدل ما جهاد في سبيل الله كان يقسم الجيش ونصه يصلي ونصه يقابل، ده جهاد طبعا ده بيبني بيت ها بيؤسس. فما صلاش المغرب ولا العشاء، طيب يا ستي جزاك الله، لكن صلى لكن صلى طيب بيفرط في الجماعه، يبقى ملوش في الجمعه ولا الجماعات. طب بيحضر دروس علم؟ لا والله هو شغال مش عارف فين، وبالتالي مفيش وقت انه يحضر دروس علم. طيب مين الكبير بتاعه؟ يعني لما نرجع بيحصل في حاجه كده يعوز يسال، بيسال مين من العلماء؟ ما تردش، ما هي دي اسئله المفروض الاخت تسالها، مش لتعظيم هؤلاء شخص بعينه من العلماء وعدم تعظيم، عشان تعرف بيفكر ازاي، تعرف بيفكر ازاي. لكن زي ما مش كبير خلاص، لا عالم ولا اب ولا غيره، اول مشكله هتحصل هتعوز ترجع لحد، هي مش هتلاقي حد، ما هو ملوش اصلا كبير. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فلازم تشوف المعطيات اللي على اساسها نقول ده زوج صالح او غير صالح، وانت بتدور والاخت بتدور على الاخ او بتنتظر الاخ الصالح. لو لم ياتي هذا الاخ الصالح، ما على بقى الناس هنا يا اخوانا، الناس هنا في واحد عايز يتجوز وخلاص يا اخوه كلهم متجوزين، لا في واحد عايز يتجوز زواج يلد في بيتي او يولد في بيتي صلاح الدين، عايز يولد في بيتي مثل عمر بن الخطاب، عايز يولد في بيته قائد المسلمين اللي هيقود جيوشهم نية سليمان عليه السلام، ها يكون مجاهدين اجمعين. فبيفكر في كده، فيفكر دي تنفع من الناحيه دي ولا ما تنفعش، فهمتوني ازاي يا اخوانا؟ فلازم تدقق في اختيار الزوجه، وتدقق الزوجه في الرضا بمن من الازواج المتقدم اليها، مهم جدا. واعلم ان المعونه تاتي على قدر المؤونه، لو كان الأخ صادق في هذه المرادات وهذه النوايا الصالحة تأكد أن الله سبحانه وتعالى لا يضله أبدا، ولو كانت الأخت صادقة في إرادة زوج صالح يعينها على طاعة الله وينشئ ولدا صالحا ترفع به الأمة، فإن الله لا يخذلها. ممكن يؤخر، ممكن يؤخر الزوج سنة واثنين وثلاثة وعشر ويكبر سنها، إلا أنها على الأمر الذي أراده الله، مش عايز أتفرط في الأمر ده، اعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، دي قاعدة ضعف. لكن اللي بيرضى خلاص هو همته كده، همته ليست عالية في مستوى معين خلاص انتهى. فنريد إخواننا أن يكون النوابغ في همانهم في الزواج موجودين، موجودين، والضوابط في ذلك نذكرها اليوم للرجال، لكن ضوابط النساء مش هيتسع ليها الدرس اليوم. ازاي يضبط الرجل ان هذه امرأة تصلح او لا تصلح؟ اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين تربت يداك. يبقى اول حاجة كده هندخل النساء وكل واحدة فيهم مش ذات دين، دي مش زوجتي بالتأكيد، يبقى ما افضلش في المنخل او المنخل الا الاخوات الصالحات نحسبهن على ذلك، وبالتالي اي عرض هيقدم غير كده لا. واللي بيتنازل يا اخوانا بيبقى فتنه لنفسه وللنساء، والصالحات لما يشوفوا في نظرهن صالحين بيتقدموا الى غير الصالحات، يبقى هتفتن في دينها، ستفتن في دينها، في ديننا، وانت السبب، وتنال مثل هذا الاسم لفتنه المؤمنات. وبالتالي اخ ملتزم يبقى على طول مش هيبحث غير عن الملتزمة صاحبة الدين بالمعنى أو باللفظ النبوي صلاة ربي وسلامه عليه. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فيها أكثر من معنى. أجمله ما سمعناه من شيخنا الشيخ صفد رحمه الله قال: أي ألصقت يدك بالتراب. مثلا ده الدين يبقى إيدك والأرض، ما خدتش حاجة، انت في الحقيقة رجعت خدتها بأصلها اللي مخلوقة منه، يعني خلقت من تراب، مش ده أصل خلقة بني آدم، فانت في الحقيقة خدت كوم تراب. أيا كان تشكيل هذا الكون بقى، صورة تعجبك مش تعجبك، ها، لكن في الحقيقة انت أخذت كومة من تراب. أخذت تراب يبقى كسب، يعني واحد جمع في بيته كده تلال من الرمل نقول له ما شاء الله بقيت مليونير، ولا ما خدش حاجة؟ ها، ما خدش حاجة. تظفر بذات الدين، وإلا تكون انت طلعت من الزواج ده من غير حاجة خالص. فهذا هو الشرط الأول. واعلم يعني رب العزة سبحانه وتعالى قوم مريم عليه السلام رحمه الله قال لها: يا أخت إيه؟ يا أخت هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسوء. واعلم يا أخي الكريم أن لولدك عليك حقا، شنا بقى كده صلى الله عليه وسلم، إن لولدك عليك إيه؟ من أول حقوق أولادك اختيار الأم، ده أول حق، لأن دي أول حاجة. ده ابن مين؟ ده ابن مين؟ مين أمه؟ شفتوا عائشة رضي الله عنها؟ ها؟ لما دخل الولدان فأحدهما يلحن، والثاني بيتكلم له يلحن يعني كان شغل عربية صحيح، والثاني ما شاء الله متماسك، قال: هذا ربته أمه وهذا ربته أمه. هي كانت تشتم الولد ولا تشتم أمه؟ تشتم أمه. يبقى اللي جاب من الولد دوت الشتيمة أو الاستهزاء أو هذا القول أمه. وبالتالي اختيار الأم أول حق من حقوق أولادنا عليه. عشان كده بقول لك اسمها اختيار الأم مش اختيار الإيه؟ مش اختيار الزوجة. خاصة إن احنا بقى تأكد هذا الكلام، واحنا مش محتاجين مؤكدات بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليزيد العبد يقين إن الوراثة لها أثر في ذلك. الوراثة لها أثر في الأخلاقيات كما لها أثر في الماديات. فلازم الواحد يراعي هذا الأمر. فالولد يرث من والديه بعض المميزات والسمات الجسمية بل والعقلية بل والخلقية. تخيلوا بياخدها بالوراثة. يبقى اول حق ليه انك لما هيورث صفات معينة تختار له ام صالحة يرث عنها الاخلاق الصالحة. ده ابن الولد لسه ما يتعلم اي اخلاق، ده هتبقى جينات وراثية موجودة في بدن، في كل خلية من خلايا بدن. انت بتختار الام يعني بتختار خلايا ولدك، ما هي دي اللي هيختلط ماؤها بمائك ليكون الولد. الولد دوت انما هو نتاج ماؤك وماؤها، فانت بتختار الماء، ماء المرأة اللي هيكون منه ذلك الولد ان يكون صالحا. فهذه الامور توجد حتى وراثيا. فاول حاجة زي ما قلنا الدين. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ربنا بيوصف الصالحات في القرآن كده، ومن ضمن التفاسير يا اخوانا قالوا القانتات المطيعات للأزواج. الصالحة دي اكثر واحدة مطيعة، وعشان كده يعني ألفت نظر الإخوة الحاجة هم مش واخدين بالهم منها. ياريت كده يرجعوا بنظرهم ويشوفوا غير المستمسكين بالدين زوجتهم بيبصلهم ازاي. توقير الزوجة الصالحة الملتزمة للزوج أعظم بكثير جدا، ما فيش مقارنة بينها وبين الزوجة غير الملتزمة. عشان كده الأخ ما بيشعرش بأنه ملك، بأنه ملك في هذه المملكة الصغيرة مع هذه الزوجة، غير لما يتعرض لمشكلة عائلية في أسرة ويسمع الزوجة ازاي بتعلي صوتها وازاي بتقول وازاي بتسوي وازاي ردت عليه في المجلس وازاي، يقول سبحان الله ده احنا في نعمة، ده احنا فعلا في بيوتنا ملوك. فلازم يا اخوانا الملك ده هو ما تضيعوش، ملك ان يكون لك زوجة صالحة قانتة. قالوا قانتة اي مطيعات للأزواج. من ضمن التفاسير الصحيحة حافظات للغيب. حافظات ايه؟ للغيب بما حفظ الله. لكن ضيعت حق الله هترعى حقك انت؟ اذا كانت ضيعت حق من خلقها، حق من له الفضل والاحسان كله، اذا انت متوقع عشان جبت هدية ولا جبت اكلة حلوة ولا جبت لبس حلو انها ترد هذا الاحسان باحسان، وصاحب الفضل كله والاحسان ما عرفت له حقه، يبقى هتعرف لك انت حقك؟ كان لازم تفهم كويس جدا. وما يجعل المرأة ذليلة للزوج إلا الدين والشر، غير كده مش هترضى هي بأي ذل. أول ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها صدى عندها ولا ملهوش؟ لو لها صدى تخيل مهما تعظمت المشكلة، تيجي بس وهي ماشية في الطريق كده تعدي على جامع وتسمع في الميكروفون لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والله ما بتكمل مشوارها، تحس أنها تحطمت، تحس أنها فقدت كل شيء. يبقى أنا مش ملتزمة، يبقى أنا كده مش صح، يبقى لازم أرجع أرضيه. هذا ملك، هذا نعيم، احمل اللي بنحرم نفسنا منه، احمل اللي بنحرم نفسنا منه. لكن اللي بيقدم مرادات الله ويختار زوجة صالحة يؤتيه الله عز وجل ذلك الملك. ولهذا يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها ومراعاتها لصيامها، دي حاجات بيسأل عنها، وعن حيائها ونظافتها وحسن ألفاظها وقبحها ولزومها قعر بيتها وبرها بوالديها. كلام كثير. قال: ويبحث عن خصال والدها ودينه. مسألة تانية بيتكلم عن حسب بقى، لكن هو بيسأل عنها، بيسأل عن أمور الدين، سواء أمور بقى ما احنا عندنا زي ما قلنا يا اخواننا في عبادات وفي معاملات. للاسف الشديد احنا بنسال عن عبادات وما بنسالش كثيرا عن المعاملات. خلاص هي ما شاء الله بتصوم الاثنين والخميس وما شاء الله بتحفظ قران وما شاء الله، طيب مين اصحابها؟ ما لهاش اصحاب ولا حد بيطيعها. خلاص ما تنفعش، ما تنفعش. يبقى عندها العبادات سليمه والمعاملات مش سليمه. نفس الكلام في اختيار الزوج المتقدم، ما شاء الله بيصلي وما شاء الله ملتحي وما شاء الله كذا، لكن ما يطيقه الإخوة ودايما في مشاكل مع الإخوة، واخد مشكلة من فلان ومشكلة مع فلان ومشكلة، ابعدي، مش طريقك، ده مش سكتك. ما هو مش انت اللي هتيجي تصلحي الأمور، هو هيدنه زي ما هو كده إلا أن يشاء الله أمرا، وإحنا مأمورين بالأخذ بالأسباب في كل شيء حتى في هذه الأمور. فيسأل عن هذه الأمور، أمور العبادات وأمور المعاملات. ولهذا كان الزواج إخوانا من الكتابيات، وإن كان مباحا غير مفضل، يعني لما نبقى فيه نقول فضل بذات الدين يدخل فيهم الكتابيات، إذا كأنه يقول لك ابعد عن دول حتى لو كانوا حلال ابعد عنهم. ما هو مش كل مباح يا إخوانا الإنسان ينخرط فيه، كم من مباح عملناه جرنا إلى المعاصي، واحنا عارفين السلف الصالح ازاي ان اكله ضيعت عليه قيام الليل قال لله علي ان لا اطيع الشيطان ابدا في ملء بطني. فنشوف الحاجات اللي بتبعدنا عن الله سبحانه وتعالى ونتجنبها. وهذا للاسف الشديد مع انتشار العاملين في القرى السياحيه وانشاء اصلا مش عارف مدرسه ولا كليه للسياحه والفندقه، من يوم بلاش اي كلام يا اخوانا بدا الاسئله تكثر والشكاوى تكثر من الاباء والامهات. بتعرف على واحدة مش عارف ايه في القرية السياحية اللي بشتغل فيها ولا في الفندق اللي هو بيشتغل فيه، ده ابن طبيب، ما هو ده الوسط اللي هو عايش فيه، وده الشيء اللي بتراه عينه بالليل وبالنهار، لازم قلبه هيشرب هذه الفتن وهيبحث عن اي باب من المباحات يخليه يمشي في الطريق ده، وتكون نهايته، وبتكون نهايته بينخرط في هذا الطريق. خلاص زوجة بتجره الى، تخيل بقى، تخيل بقى، يعني احنا عاملين نور اختيار اخته صالحة وتختار القرآن والصلاة، فجأة يسيب كل الكلام ده ويروح ده على ملة غير الملة وان كانت مباح. احنا مش بنحرم شيء مباح، لكن بنبين النصوص تتحط في مكانها، فمع اباحة ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانصر لذلك الدين، الا ان ربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، يبقى لنا دي مباح، بس تبعد برضك عن ده المباح لان مش ده اللي هيقودك للطريق المستقيم. واضح اخوانا؟ ولا امة مؤمنة لا بس تاني دول خير من مشركة، خير من مشركة، لا دي مش مشركة، تخيلنا انها من اهل الكتاب. طيب وتأكد يا اخي الكريم ان امور الخلق والدين دي بتبقى، بتبقى، انت بعد شوية هتزهد في جمالها وتزهد في كل الامور دي، ولا يبقى الا هذا الاصل الطيب بخلق ودينه، لا يبقى ليك بعد كده وهتشعر به في تربية أولادك في معاملة زوج وفي اختلاط بالمجتمع، إنما هو حسن الخلق وحسن الدين. الأمر الثاني النسب. الأمر الثاني النسب. الواحد يا اخوانا هو بيختار ما زي بقول لكم، وخاصة ان احنا يعني عندنا في مجتمعنا مش سائد تعدد الزوجات، اصلا بيزوج زوجة وبيدنه مؤبد العمر كله هو مع زوجة، فهذه الزوجة خلاص اذا هي زوجة واحدة وهي تبقى معي وهي ام اولادي، يبقى انا لازم يكون اختياري ادق من غيري واشد حرصا من غيري. وبالتالي لما بيدور على النسب يا اخوانا مع او بعد التأكد من الدين يبدأ يبحث عن نسبها. يا أخت هارون لعل ابنك هذا نزعه عرق. شنو يقول كده؟ يعني نزعه عرق يعني رب مش طالع لأبوه ولأمه، لكن طالع لمين؟ يا أخواني يا أخواني نزعة عرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نزعه عرق، ما قالش بشكله رغم ان الكلام كان على شكله، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام نبوة وفي جوامع الكلم، ففعلا يدخل فيه الآن ان النزعة دي بتخرج حتى في الاخلاقيات والصداع، مش بس شكله طالع زي خاله او طالع زي ابو والدته او مش عارف مين من تبع والدته، لا ده حتى في اخلاقياته طبعه زي فلان من اخواني يدخل فيها لعل ابنتي هذا نزعه عرق. فبالتالي يا اخوانا الولد قد ينزح او ينزح او يتصف الى احد اخواله او اجداده من قبل امه. الحاجة الثانية ان الام ديت لما تحب تزور هتزور مين؟ اقاربها، هتروح لاخوها وهتروح لاختها وهتروح لابوها وامها اللي هي زوجتك دي، مش هتروح لبيتها لاهل بيتها، فهي لما تروح تزور هتزور الاب ده والام ديت اللي هو حماك وحماتك، وهتزور اخوان العيال وخالاتهم اللي هم اخواتها. فتخيل لما تصحب الام ولدها الى اهل صالحين، راح لاختها الواد يروح يلاقي التزام وحجاب ومفيش اختلاط وفي مواظبة على الصلاة، ولما جه ميعاد الصلاة مش ابوه بس هو اللي بياخده للجامع وبيلزمه بالصلاة، لا ده جوز خالته كمان خده للصلوات، ده ابن خالته برضه خده للصلوات، ده لما راح لخالته ولا لخاله برضه ما لقاش اختلاط. دي كلها امور هتعينك على التربية. فاختيار النسب امر ثاني بعد اختيار الدين. انا بقول لك وبأشدد وبأضيق وتأخر شوية ودقق أكثر، في النهاية أنك تخرج ببيت ممكن يخرج منه من يقود هذه الأمة. واضح إخوانا؟ كان ده بعد ما ذكرنا صلاح الأب. خلي بالكم أصلا هيجي واحد أصلا مش صالح ويبحث في الحاجات دي مش هيمكن من ذلك، مش هيمكن من ذلك، لأن الطيور على أشكالها تقع. الحاجة الثانية لما تيجي تزور الأم الصالحة دي مش قرايبها، أصحابها. أصحابها مين؟ ما هو اللي على شكلها برضك، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ وبالتالي اختيار الام ديت بدينها وبنسبها امر مهم جدا في تربيه الولد، لان علماء التربيه بيقول لك البيئه، ما هي البيئه دي بتيجي منين؟ ما هو الولد ده بتربي في البيت ده بيروح يزور بيوت اخرى، البيوت دي اخواله اعمامه خالاته وعماته او اصحاب ابوه اصحاب امه، مش دول الطائفه الكبيره اللي هو بيدخل فيها، فدي البيئه اللي بيتاها التربيه. انت من الاول عمال تحاول قد ما تقدر ان حتى البيئه المحيطه بالام تكون بيئه ايه؟ صالحه. بعد ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اشار لمثل هذا المعنى لما قال خير نساء ركبنا الابل صالح نساء مين؟ نساء قريش. نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. ايه معنى الكلام ده؟ معنى بقول لهم يا جماعة لما تيجوا تختاروا اختاروا النساء الصالحات. خلي بالك خير النساء ركبنا الابل صالحوا، اول حاجة اختارها صالحة. نساء قريش ذكر الايه؟ النسب. نساء قريش ده بيتكلم في نسب ولا بيتكلم في دين؟ صالحوا يبقى ذكر الدين، نساء قريش يبقى ذكر الايه؟ صلاة ربي وسلامه عليه. بعد كده رقم ثلاثة يا اخوانا السن. السن يجوز ان يتزوج بالصغيرة او الكبيرة، ولكن يستحب له ان ينكح الصغيرة، صغيرات السن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب في نكاح الابكار، لما رغب في نكاح الابكار اللي هم الغالبا بيكونوا صغيرات الايه؟ صغيرات السن، لما قال لجابر تهلى بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبها وتلاعبك، وهذا اللعب والممازحة والمضاحكة في العادة ما يكون من ايه؟ من الابكار صغيرات السن. مش عايزين ندخل بقى في تفاصيل اكثر من ذلك في مسألة السن عشان ما يبقاش ادينا بند من البنود حجم اكبر من حجم الكبير للدين. بعد كده في بنود فرعية، لكن الفرعية ده انا بهتم بيها، ده اللي بيروح يشتري قطعة ارض يا اخواننا مش كفاية ان يقولوا له رخيصة، ما هو اول حاجة بيفكر فيها الثمن رخيصة ولا غالية. لا يقول طب الموقع بحرية ولا بحرية، طب بحرية لكن في ناحية ابني فيها يا ترى بتدخلها الشمس يا ترى كذا، يبدأ يسأل حاجات تانية وتالتة ورابعة لانه بيختار قطعة ارض. سبحان الله. طب اللي بيختار الارض اللي هينشأ فيها وينبت فيها الولد لازم يكون التدقيق اكثر. الامر الرابع الجمال، الجمال، وهذا البند لا يستهان به، لا يستهان به ولا يبالغ فيه، لا يستهان به. ونجيب بقى قصص خزعبلات، يقول لك عرض عليه 200 قال له في واحدة عورة واحدة مش عارف ايه، فاختار العورة وما شاء الله ما طلعتش عورة بقى طلعت جميلة وما شاء الله. طب يعني احنا ما ناخدش بالاسباب بقى؟ لا يا اخوانا، الجمال الذي هو يرضيك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليها صرت. خلاص ممكن نظر اليها صرته، لكن نظرت انا اليها ولم تصرني، دي مسألة رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، واللي بيجعل القبول في قلوب الرجال هو الله. لو انفقت ما في الارض جميعا عشان ترضيه بفلان انها جميلة وكويسة وهي فعلا جميلة في نظر الناس، ابدا انك تهينة كده على قلبي، ورغم هي في مقاييس الناس جميلة. واحد تاني تقول لا فلانة ما شاء الله ما شاء الله انا شفتها ما شاء الله صرت نفسي، تلاقي واحد عمال جنبه يخبط كده يعني الراجل ده بيتكلم فيه بالضبط احنا عارفينها. فهذه امور بيد الله سبحانه وتعالى، امور قدريه. لكن انت بتكلمك كشخصك، انت لما ذهبت ونظرت سررت، جاء الاخ يقول اه روح شفتها مش بس اصلا يعني انت انبسطت نفسك صرت اه بس في، قول له خلاص ما تنفعش. ايوه قول له ما تنفعش الاخ دي ما تنفعش مهما يقول لك بعد كده. ليه؟ لان من ضمن البنود اللي ذكرت اذا نظر اليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة قال أنظرت إليها؟ شوف النبي يقول له إيه؟ قال له لا، قال له اذهب فانظر إليها. ليه؟ ليه النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذهب فانظر إليها معناها إيه؟ معناها شوفها تعجبك ولا مش هتعجبك؟ فما عجبتش ما تنفعش. قال له ما شفتهاش؟ قال له لا لازم تروح وتشوفها، لازم تشوفها وتعجبك. لا ده والنبي كمان اداله وصية زيادة، قال له اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يقول له خلي بالك عشان بعد كده ما تقولش كان فيها مش عارف ايه، خلي بالك اعين الانصار فيها شيء، شوف لان المرة دي كانت من الانصار يمكن ما يعجبكش. شفتوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه ورحم الله الشيخ صفر. يقول لو كانت سنة ان احنا نتزوج غير الجميلات كانت تبقى مصيبة، يبقى كل الاخوة مكتوب عليهم انه لا يرى الا دميما. عارفين عائشة رضي الله عنها لما كانت صفية في السبي قالت فرأيت منها ما خشيت أن يراه رسول الله. يعني شفت فيها إيه؟ هي اللي كانت بتساميها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها جمال. فيقول إن إذا اختيار الجمال أو النظر إلى الجمال مطلب، مطلب شرعي، وإن كان بعد الأمور دي كلها لا يقصد بالدين ولا يقصد بالأمور دي كلها عشان ما حدش يفهمني غلط، لكنه مقصود. والجمال ده مش مبالغ فيه، مش انت بتبحث عن جميلة يعني حاطط مقاييس الجمال، لا، التي إذا نظرت إليها صرت. خلص الموضوع. ولهذا لا يحمل الزوج هذا الجانب الذي فطر عليه البشر بالكلية، دي فطرة والشرع ما جاش عشان يخالف فطرتنا، إنما جاء لموافقتها. والكلام ده للزوجة أيضا، خلاص هي رأته ولم تسر بما رأت، انتهى الموضوع. واضح يا أخوانا؟ بل عليه التوسط في طلبه وعدم التطرف، فإن رضاه بزوجته وسروره عند النظر إليها أو سروره عند النظر إليها ودوام رغبته فيها وميله إليها يبيخ نفسه من التطلع إلى غيرها فيكون ذلك عونا له. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الشباب على الزواج قال فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحصن للفرج. إذا أنا عايز أتزوج امرأة يغض بها بصري تكون عونا لي على غض بصري. فلا شك أنه إذا اختار من إذا نظر إليها سرته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها لمثل هذه الحكمة، لا شك أنه يكون هذا أعون له على غض بصري، ولا يفتح الشيطان لك بابا لذلك خلاص أنا عندي عذر بقى أنا بغض بصري إن أنا ما تزوجت ما أتصر بها نفسي، لا، إنما يكون ذلك في الحلال. فإذا رغبت فالنكاح، وإلا فالباب مؤطب. فلهذا الشرط اللي في الأول الدين لا يكون هذا إلا فيما أحل الله عز وجل. الشرط الخامس في البحث عن الزوجة الصالحة أو الزوجة الأم التفرغ. التفرغ عمل المرأة الرئيسي تدبير البيت. وإذا أقول لكم أنت تختار أم، أنا عايز واحدة فاضية للعيال، عايز واحدة قاعدة للولد كل غلط بتقوله له، عايز واحدة بتفتح الكتب تربية الأولاد وتشوف معمول فيها إيه وتطبق، ما هو أنا مش فاضي، أنا بكد وبأسعى في تحصيل الرزق، أنا عايز كل اللي أعمله نفع من الشيخ كتبني كويس يقول لي كذا، وديه بالزوجة الصالحة تمسكه بالحرف أصلا ده يبقى دي غلط في تربية الأولاد، تقول أعمل كذا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده القرآن بيقول كذا، ده أصول التربية الصحيحة تقول كذا، قاعدة ماسكة الكتاب بتذاكر بتذاكر عشان تأدي عملها مظبوط في تربية الولد. فين الكلام ده؟ لا يمكن. في كل أم منشغلة مساكين، والله الأمهات العاملات مساكين، ومساكين أولادهن، لأن مفيش توجيه. الولد في سنينه الأولى خاصة محتاج مش توجيه في كل ساعة، ده توجيه في كل موقف ونظرة وحركة. يعني أنت واخد بنتك عمرة ولا ابنك عمرة وماشي، وهو في الباخرة شاف هي منتقبة البنت أو محجبة، وشوف المتبرجات ماشيين والضحك، ما هو الباخرة مش بتشيل ده وبتشيل ده، ما بتشيلش الصالحين، وشفت نظرها وقع، تقول لا أنت أحسن منه، أنت ملتزمة، انت ربنا انعم عليك بالالتزام، انت ربنا انعم عليك بالحجاب، ادعيلهم ربنا يهديهم. شفت في النظره اللي نظرات، هي ما اتكلمتش البنت ولا اي حاجه، انت مريت وشافت واحد وواحده واقفين على الكورنيش، وانت بنتك وانت بزوجتك، وشفته وشفت بنتك اتلفتت ودماغها تبص على المنظر الغريب اللي تشمئز منه القلوب النظيفه، توجه على طول، بيقول لك الادب، بيقول لك الحرام، اوعى تتغاضى وتقول ما جبتش فاهم حاجه خلاص ادم سكت اسكت، لا انت محتاج منك توجيه خاصة في اعمار بعينها. فاحنا يا اخوانا مش بنتغاضى على الامور لغاية لما نشوف المشكلة عندنا، لا، امور التربية مش امور علاجية وفقط، لا، ده امور تربوية ووقائية وعلاجية. ابنك بتربيه وبتديله حاجات تقيه من يقع في الاخطاء، ولما يقع في الاخطاء مطالب انك تعالجه. هو ده معنى قوة انفسكم واهليكم نار، قوا أنفسكم وأهليكم نار. يبقى في وقايات قبلها بنعملها، وبعد كده لما بيقع المرض لازم بنعالج. وزي ما قلت لكم في الدرس الماضي في تربية الأولاد، إن تربية الأبدان، الولد احنا بنربيه بدنيا وجسمانيا يعني، وبنربيه روحيا ونفسيا وأخلاقيا. الجوانب دي ما تهملش، الجوانب دي ما تهملش. واللي بنعمله في تربية الأبدان في الحرص على إطعامهم وسقياهم بصورة معينة، وإذا مرض البدن يبقى فيه طبيب معين ودواء معين في وقت معين، نعمله في تربية الأرواح والعقول. نعم. هو بنفس الطريقة. واضح إخواني؟ فالتفرغ، تفرغ الأم لتربية الأولاد ده مش متفرغة، في الحقيقة المرأة التي لا تعمل هي المرأة العاملة. هي دي اللي شغالة صح. هي دي اللي في وظيفتها صح. ولا يكون عمل المرأة إلا لضرورة. مكانش وقت على تحريم وتحليل، مكانش على تحريم العمل أو تحليل العمل، لا، مش ده بنتكلم عليه. إذا انضبط بضوابطه الشرعية فهو مباح، لكن بتكلم دلوقتي على إنسان يريد أن ينشئ أولادا صالحين. الذي يريد أن ننبه عليه، النساء العاملات الموظفات أو غيرهن، اعلمنا أن المرأة لو فرطت بسبب عملها في تربية أولادها فهي عاصية وعملها حرام. واضح؟ أصل عمل المرأة بالضوابط الشرعية، خارجة بستر كامل، ما تحدثش الرجال، ما بتختلطش بالرجال، لو تهيأ لها ذلك العمل فهو مباح. الشرط الأخير ألا تضيع العمل المنوط بها أصلا، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. نص الحديث النبوي، لو فرطت في هذا العمل يبقى العمل اللي بتعمله حرام. واضح؟ يبقى الوظيفة حرام حتى لو كانت بالضوابط الشرعية. يبقى الضوابط الشرعية لعمل المرأة، واحد، التزامها بالزي الشرعي في لبسها وفي مشيتها. اثنين، عدم وجود المحرمات من الاختلاط والتحدث مع الرجال والمحرمات المعروفة المنتشرة. ثلاثة، ألا يكون ذلك على حساب زوج أو ولد. فلو كان في تفويض في حق الزوج أو حق أولاد نقول لها إن لولدك عليك حقا، أي حقا واجبا، وقد فرطت فيه، فيحرم أو تحرم تلك الوظيفة، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. واضح إخواننا؟ عشان كده بقول لك أنت بتختار الزوجة، فبتدخل نفسك في مشاكل ليه؟ تدخل نفسك في سكة سد ليه واحدة مش متفرغة ليك ولا لأولادك؟ فلا يكون عمل ذلك إلا لضرورة. يبقى اللي بنشوفها بتشتغل نقول الله يعينها، ده أكيد مبتلاة، ده أكيد فقراء ودخل زوجها مش على قده مش مقضيهم، فغض عنها تشتغل، الله يوفقها والله يعينها والله يكون في عونها والله. يبقى عندنا كده العاملات معدودات، يبقى معروف إن هم ضيقات الحال، حالهم ضيق فعلا ما يقدروش يعيشوا لما تشتغل معاه. هذه تعان، اللي خرجت يبقى خرجت على قدر الضرورة، يعينها الله عز وجل ويجعل لها من أمرها يسرا، عشان ما تجيش واحدة تانية بقى لم تبتلى بمثل ذلك الفقر، تقول ما فلانة هي موظفة لكن ولدها ما شاء الله، يقول لا انتبهي، فلانة خرجت لضرورة فالله سبحانه وتعالى ابتلاها ولطف بها، انت مش زيها في هذا الأمر. واضح إخوانا؟ فلا بد ألا يعني ننقصش الأمور، وينظر الإنسان في أمور الشرع إلى من هو إيه؟ إلى من هو فوقه، وفي أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر اللي بعد كده يا إخواننا، ده ودي نصيحة للأزواج أو للإخوة المتقدمين الأخوات أو للأخوات اللي بيتقدم منهم إخوة اللي لسه ما تزوجوش، الرضا بعد الاستخارة. في حاجة اسمها استخارة، في حاجة اسمها رضا. خلاص احنا ضبطنا الامور دي كلها، ارجع اقول يا رب انا لا حول لي ولا قوة الا بك، اني ابتغي زوجة صالحة وقد اخذت بالاسباب التي امرت، ولا ميسر هذا الامر الا انت، ولا يزوجني بفضله الا انت. موسى يا رب خرج من دار هاربا فرزقته زوجة صالحة، لانه خرج في طاعة ضابط أموره بالشرع. وعلشان كده لما كنا لسه ما اتجوزناش، واحنا لسه ما اتجوزناش طبعا، كان العلماء يقول لي عم الشيخ انا عايز اتجوز ومش لاقي اخت فاضله، ونروح للعلماء كده ونسالهم، يقول فين شغلك مع ربنا؟ يعني شغل مع ربنا؟ قيام الليل. فين قيام الليل والدعاء؟ رجعنا بقى للباب الاصلي بقى، قلت لكم عليه، الدعاء والامور بيد الله سبحانه وتعالى، نحتاج ذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا إصلاح ذاتك والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى بالدعاء هي اللي تمكن لك من زوج أو ولد صالح. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كان الرجل يستنكر على زوجته ويعرض بنفي الولد عنه لكونه ما أشبه أباه ولا أشبه أمه، فدل هذا على أن الأغلب أن يشبه الولد أباه أو أمه وينزح إلى أخواله، ولا يمتنع أن يكون مع الدين والجمال وهذا المال هذه الأمور الحسب، الحسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تاربت يداك. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه إيه؟ ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. الزوجة أكثر الناس مجالسة لك، فهل ترضى أن تكون زوجتك كنافخ الكير الذي يحرق ثيابك دائما؟ هل تحب أن تكون زوجتك الريح الخبيثة دائما؟ كذلك الزوجة، هل ترضى أن يجلب إليها زوجها كل يوم حرائق تحرق ثيابها بل وتحرق بدنها وتقطع كمدها؟ طبعا مش تجاهله طاقة، حتى بسوء خلقه، جليد سوء، هو اللي معها على طول جليد السوء ده، فدائما إما تتأذى منه وإما تشم منه الريح الإيه؟ ولازم مخك يكون أوسع، اوعى تفكر تشم منه الريح لازم تكون شم الأنف، لا يعني تجد دائما منه الريح الخبيثة، تجد منه الأذى، فزوجها أكثر جليس لها، وإن كان غير صالح فهو بمثابة نافخ الكير، بل هو أشد من ذلك، فضره على الآخرة عظيم وشره مستطير عليها في دينها ودنياها. فليحرص كل رجل ولتحرص كل امرأة على الزوج الصالح وعلى الزوجة الصالحة. ودعوا الشريرين بعضهم لبعض. تعملش نفسك مصلح في الزواج. هي دي ما هتبقى كويسة وهتلتزم. سبحان الله، وهل أنت إله بيدك أن تقلب قلبها إلى الالتزام بعد أن كانت فاسدة؟ دعوا هؤلاء بعضهم لبعض. لكن أنت في اختيارك تختار الصالحين، وأهل الإيمان بعضهم أولى ببعض. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أقول قولي هذا، نسأل الله العظيم أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.